وهذا يجب على من يقرا نثرا من صلاه او صوم او صدقه كالتي يختار الصلاه او النار لكن يشهد الله الا الحرى في هذا العلوم يشهد الله على العلوم ويشهد الله على العلوم